واسمع إلى ذاك الرجل، رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حد، وأخذ الله بصره فلا يبصر مشهد في حياته، وأخذ الله منه النطق فلا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عن شيء. هذا معذور ولا مو معذور؟ هو لا يسمع النداء أصلا. والله هذا الرجل لا تفوت صلاة. سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي معه، حتى الترجمة لا تكون كالصم، بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهه عشان يوصل المعلومة. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقظه، لكن قلبه معلق، نحسبه الله حسيبه، قلبه معلق للمساجد. فقام للصلاة، فتح الماء ما عنده ماء، ذهب ليتوضأ في المسجد، وصل إلى باب دورة المياه أعزكم الله، والمبصرون نائمون هناك، والذين ينطقون ويسمعون من شق الله أسمعهم وأبصارهم نائمون. ركدوا الساعة على الدوام، وفايز يراها الله سبحانه وتعالى، بحث وجد الباب مغلق، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ طيب خلاص أنت معذور، ارجع لبيتك. فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضأ. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين، إذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز جالس على الرصيف، ثم تفاجأ أن فايز تحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في الرصيف ويتلمس. الرجل الكبير يعلم أن فايز ما يتكلم ولا يسمع، لكن يعلم أن عنده عقل، ما هو مجنون. فذهب إلى فايز يشوف إيش عنده، رحمه تقطع قلبه عليه. جاء ولقى فايز قاعد يدور أين صنبور الماء اللي يسقي هالزرع، يبغى يتوضأ منه. قل لي يا من عندك مكان الوضوء ما تحتاج لها الأمور، ويسرها الله لك وسيسألك الله عنها، هل صليت؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. الشايب ما تحمل، أخذ فايز وحمله من الأرض وأخذ يحتضن فايز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به يفكر الآن كيف يقول له أني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه، يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي، كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادة ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب، وفايز يدور شرب من المزرعة؟ فأخذ مباشرة إلى بيته، تخنقه العبرات وجاء بكوب ماء وأعطاه فايز. أول ما حط في يد فايز، فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس باليد الثاني أعطاها الرجل. الحين فكر في طريقة أحسن يوصل له أنه يبغى يتوضأ، رفع وشمر عن ساعديه وصار يشير له بأني أريد أن أتوضأ، ويغسل المرافق يعني أبغى أتوضأ، ويمسح على رأسه يعني ما أبغى ما أشرب، أبغى أتوضأ. إذ بالشايب تخور قواه وينخلط في البكاء، ثم أخذ فايز وداه المغسلة وفتح له صنبور الماء وأخذ يد فايز وخلاه يلمس الماء وجلس ينظر لفايز وهو يتوضأ. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.